قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير آيات من سورة يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، مع تأويل بعض آيات هذه السورة المباركة، سورة يوسف عليه السلام، الكريم ابن الكريم، الكريم ابن الكريم، نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم، عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، ذلكم النبي الكريم العفيف المتعفف، الصديق الذي أوتي شطر الحسن، عليه وعلى نبينا أفضل صلاة وأتم تسليم. وكما سلف فإنه نبي كريم من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. يقول تعالى ذكره في هذه السورة الكريمة: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. هكذا وكما تقدم، فإن الرؤى تكررت في هذه السورة المباركة مرات، منها رؤية يوسف أو رؤيا يوسف عليه السلام لما قال: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، والأخرى قول السجينين ليوسف عليه السلام، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وهذه رؤيا ثالثة رآها الملك، وشاء الله وقدر أن يرى الملك هذه الرؤيا كي تكون سببا في إخراج يوسف عليه الصلاة والسلام من السجن. ونستفيد من هذا أمرا، وهو أن كل شيء عند الله بمقدار، وأن كل شيء مؤقت بوقت عند الله سبحانه. فخروج يوسف عليه السلام من السجن بوقت، لأنه لبث في السجن بضع سنين، وبعد توقيت معين يريده الله رأى الملك هذه الرؤيا. إذن كل أمر مقدر وكل أمر مؤقت بوقت كتبه الله، وما يجري في هذا الكون كله إنما يجري بقدر، ويجري لحكمة يعلمها الله. فلم يكد أحد يعلم الحكمة من رؤيا منامية رآها الملك إلا الله، والذي ساقها، وهو الذي جعل الملك يراها لحكمة يعلمها ربنا، وفي توقيت يعلمه ربنا سبحانه وتعالى ووقته. فكل شيء مقدر بوقت، ويوسف عليه السلام لم يكن له أن يخرج من السجن قبل الوقت الذي قدره الله، ولا أن يمكث في السجن وقتا بعد الوقت الذي كتب الله له أن يمكث فيه، فالأمور كلها مقدرة، ولنسحب هذا على واقعنا، فمجلسكم هذا في المسجد مقدر، والوقت الذي تجلسون إليه مقدر، وكل شيء يجري في الكون مقدر. الفتاة لا تخطب إلا في وقت قدره الله، ولا تتزوج إلا في وقت قدره الله، ولا تعيش مع زوجها إلا زمنا قدره الله. الطالب في الجامعة لا يذهب إليها ولا يروح ولا يجيء إلا بأوقات مقدرة، ولا يمكث فيها دارسا إلا أوقات مقدرة. لا تتبدل، لا تتقدم ولا تتأخر. قال تعالى: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. رؤيا غريبة، رؤيا لفتت النظر، سبع بقرات ضعيفات يتهجمن على سبع بقرات سمينات. بقرة ضخمة هيولي سمينة، وبقرة أخرى نحيفة ضعيفة. يفترض أن البقرة السمينة هي التي تأكل الضعيفة، لكن الأمر معكوس. الضعيفة هي الهزيلة، جزاك الله خير، الهزيلة شديدة الضعف، شديدة الضعف العجاف، الهزيلة شديدة الضعف هي التي تتجه إلى السمينة وتلتهمها. وسبعة عدد محدد، سبع بقرات عجاف تتجه تلتهم سبع بقرات سمان، وفي ذات الوقت يرى سبع سنبلات خضر ملئت حبا، وسبع سنبلات وأخرى يابسات. الرؤيا لها مدلول، لفت نظر هذا الملك. وقد تصدق رؤيا الكافر، أحيانا تصدق رؤيا الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديث. لكن لا يمنع أيضا أن يصدق الكافر في حديثه، فمن ثم يصدق في رؤيته. هذا وارد كما أفادته هذه القصة، وكما تقدم، كما تقدم في قول السجينين إني أراني أعصر خمرا، قول الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. نحن والحمد لله كمسلمين عندنا إجابة على كل التساؤلات، إجابة على كل التساؤلات التي ترد إلينا. فإذا قلنا: ما تأويل الرؤى التي ترى في المنامات؟ فنقول: الرؤيا الطيبة من الله، والرؤيا السيئة من الشيطان يخوف بها العباد. وهناك قسم ثالث حديث للنفس. أما الملاحدة كانوا ولا يزالون في اضطراب بسبب الرؤيا، لا يستطيعون لها توجيها ولا يستطيعون لها تصريفا. أحيانا يقولون: أخلاط تعتري العقل أخلاط فيراها في النوم. لكن أحدهم يرى الشيء ويتحقق في الصباح فيهدم ما قرره. أما نحن والحمد لله فنوقن أن الرؤيا الطيبة من الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنا في ذلك علم علمنا الله إياه. وأحيانا الشخص لجهله يسلك مسالك خاطئة ويرهق نفسه إرهاقا ماديا أو معنويا بسبب جهله. ولعله يحضرني في هذا المقام شيء كان يتناوله بعض الكتاب المصريين على صفحات جريدة الجمهورية منذ سنوات طويلة تحت مسمى الأطباق الطائرة، فيقولون نزل طبق طائر عند مدينة نيويورك مثلا على شواطئ المحيط، فتبعه أناس فكان أسرع فطار في الهواء والناس يرقبونه. وكل أسبوع تأتي حلقة في الأطباق الطائرة. جاء شخصان طويلان جدا، طول الشخص 100 متر مثلا في السماء، وتبعتهم طائرة هليكوبتر فلم تستطع أن تدركهم. ومرة ثالثة يقولون جاء شخصان بخلق معين فتابعتهم طائرة حربية لكي تكتشف هل هو اعتداء على الأجواء الأمريكية أم لا، وفي النهاية يخصصوا $40 مليون لملاحقة الأطباق الطائرة. ونحن عندنا كمسلمين نؤول هذه بأن الجن ممكن يتشكل بهذه الأشياء ليزيد أهل الكفر إضلالا ويزيدهم رهقا، وملاحقون وفجأة يختفي، وهذا شأن الجن. فالحمد لله على الإسلام والحمد لله على الإيمان. أرجع فأقول، قال الملك يا أيها الملأ، يا أيها السادة والأشراف، يا أيها العقلاء والوجهاء، يا أهل مجلسي ومشورتي، أفتوني في رؤياي، فسروا لي رؤياي، أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، أي إن كنتم من أهل التأويل ومن أهل التعبير فسروا لي رؤياي. ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإن عبرت وقعت، لكنه حديث ضعيف الإسناد. ورد حديث في الباب أيضا الرؤيا لأول عابر، يعني الرؤيا لأول مفسر، أي تقع على تفسير أول من فسرها، ولكنه أيضا حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الملك يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. كلامنا الأولى أن يقول الله أعلم، لكنهم قوم كفار لا يعرفون الله سبحانه وتعالى إلا قليلا. قالوا أضغاث أحلام، هل هذه أخلاط تخاريف ترى في منامك، أخلاط ترى في منامك؟ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. هذه أحلام وأضغاث لا فائدة فيها، أخلاط، ولا نستطيع أن نفسر شيء في هذه الأخلاط. هنا ويقدر الله سبحانه ويذكر الله سبحانه السجين الناجي فيتذكر، والذي يجعل الشخص يتذكر هو الله، والذي يقدر عليه النسيان هو الله. قال تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر، اتذكر بعد أمة، والأمة تطلق على معان المراد بها هنا المدة الزمنية، وإلا فأحيانا المدة الأمة تطلق على الجماعة، أحيانا تطلق الأمة على الملة. إن هذه أمتكم أمة واحدة. قال فريق من المفسرين إن هذه ملتكم ملة واحدة، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، قالوا ملة واحدة على الكفر، حين تطلق على جماعة الناس وجد عليه أمة من الناس يسقون. هنا بعد أمة بعد عدد من السنوات، بعد عدد من السنوات، وقال الذي نجا منهما: لم يسمى هذا الناجي من هو، لم يذكر اسمه، فلا معنى إذن لتكلف بعض المتكلفين من المفسرين لتكلفهم تسمية هذا الناجي، فلو كان في تسميته نفع لبين الله اسمه ولذكرنا الرسول باسمه، فمن ثم كان مذهبا في التفسير، وكان منحا ذا أهمية ألا ننشغل ولا نضيع الأوقات فيما لا طائل تحته، كالاختلاف الوارد في تسمية أصحاب أهل الكهف أو بلدهم، كالاختلاف الكائن في بلاد العزير، كالخلاف الكائن في تسمية القرية التي كانت حاضرة البحر، كالخلاف الكائن أيضا في تسمية الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، غير إلى غير هذه الأشياء التي ترهق وليس من ورائها كبير نفع. فعلى أي حال العبرة حاصلة، العبرة حاصلة. قال تعالى: قال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله، أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا، أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوني، أرسلوني إلى السجن، اسمحوا لي أذهب إلى السجن. تذكر تأويل يوسف عليه الصلاة والسلام فذهب إليه قائلا، طبعا السياق أجمل وإلا ففي الأحداث تفصيل، قال أنا أنبئكم بتأويلي فأرسلوني، لم يرد أنهم قالوا قد أرسلناك فاذهب ولا من هو، كل هذا أجمل عليه السياق، ولكن النتيجة أنه أرسل فأرسلوني. ذهب دخل على يوسف كلمه قائلا: يوسف، أي يا يوسف أيها الصديق، سبحان الله، سجين صديق، سجين صديق يشهد له أهل الإجرام الذين كانوا في السجن، يشهد له بالصدق، فإذا كان يسقي ربه خمرا، كان سجينا، قيل كان قد وضع السم للملك أو غير ذلك، ولكن كان برينا، الله أعلم. المهم أنه شهد ليوسف بقول يوسف أيها الصديق، فهل يمكن أن يكون في السجن صديق؟ هذا وارد. هل يمكن أن يكون في السجن مظلوم؟ هذا وارد، هذا وارد، كل شيء من هذا وارد، لكن نسأل الله العافية، نسأل الله العافية أن يعافينا وإياكم ولا يبتلينا. قال يوسف أيها الصديق، لم يقل يوسف فقط بل أثنى عليه، أيها الصديق أفتنا، أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون، لعلهم يعلمون. يوسف عليه السلام كان قدم له النصيحة من قبل في التوحيد، وعرفه بالإسلام، فمن ثم دخل في الإجابة، فالمقام يحتاج إلى بيان الآن. قال يوسف عليه السلام، ولم يلمه يوسف، وهذا من الأدب والخلق الحسن، لم يقل له يوسف تعالى، لم يقل له يوسف تعالى، أنا قلت لك اذكرني عند ربك فلما لم تذكرني وجاي الآن تسألني، لم يقل يوسف هذا، فليس هذا من خصال الكرام، ليس هذا العد من خصال الكرام، بل يغض الطرف عما حصل من إساءة في حقه. أما حصل من تقصير في حقه فأنا بشرتك بأنك ستنجو والحمد لله قد نجوت. قال لي شيء طلبت منك طلبا اذكرني عند ربك لم تذكرني عند. لم يقل يوسف أي شيء من هذا أبدا، بل دخل له في التأويل دون طلب مال، دون شرط، دون أي شيء، دون عتاب. فالكريم ليس من شأنه التأنيب كثيرا، بل يغض الطرف عما يتعلق به بخاصة نفسه. قال يوسف عليه السلام تزرعون 7 سنين دأبا، 7 سنين متواصلة. سبحان الله، ما هذا العلم وفي الحال، كأنه يقرأ شيئا أمام عينيه بتعليم الله له، بتعليم الله سبحانه وتعالى له. تزرعون 7 سنين دأبا، 7 سنوات متصلة، فما حصدتم فذروه في سنبله. هو لم يسأل ماذا نصنع. فهنا يقول العلماء يجوز الجواب بأكثر من السؤال إذا كان في الجواب نفع. فكان بالإمكان أن يقول يوسف ستأتيكم 7 سنوات خصبة تخرج الأرض ثمرتها ونباتها كاملا، وبعد ذلك تأتيكم 7 سنوات شداد لا تنبت الأرض شيئا. وهذا قدر الجواب على الرؤية، لكن أضاف إلى الجواب أمورا تنفع. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام سئل أنا أتوضأ بماء البحر يا رسول الله، قال هو الطهور ماء الحل ميتته. زاد كلمة ماذا؟ الحل ميتته، ولم يسأل عنها عليه الصلاة والسلام. هناك أشياء على هذا الغرار كثيرة جدا، جواز إجابة السائل بأكثر مما سأل إذا كان في زيادة نفع للسائل. فيوسف فسر وأرشد لكرمه عليه الصلاة والسلام، ولم يطلب مالا مقابل التأويل، لم يطلب مالا مقابل التأويل. قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم، بين طريقة التخزين. وكما قال علماؤنا إن أصول المهن موجودة في كتاب الله، علم التخزين، تخزين النباتات، هذا أصل من أصوله. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، يعني افرك على قدر الحاجة. فأصل التخزين موجود، أصل الحدادة والهندسة موجود، اعمل سابغات وقدر في السرد، سابغات الدروع السوابغ الحديد وقدر في السرد، اجعل الثقب على قدر المسمار، لا توسع الثقب والمسمار نحيف لا يؤتي أكلا، ولا تضيق والمسمار عريض غليظ فينكسر الحديد ولا يدخل. اعمل سابغات وقدر في السرد. أصول الفواخير والبناء، أوقد لي أمان على الطين فاجعل لي صرحا. فكل أصول المهن موجودة في كتاب الله، صهر الحديد والسباكة، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال آتوني أفرغ عليه قطرة قال انفخوا. الآيات معروفة. أصول المهن عموما، أصول الزراعات، أصول الصناعات، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوان وفيه شفاء للناس. فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 سنوات الأرض تنبت عظيم النبات، تخرج غلتها كاملة، وبعد هذه 7 سنوات الأرض لا تنبت شيء أبدا، 7 سنوات انشداد لا تنبت الأرض أي شيء. قيل للجفاف، فالنيل كان يأتي إلى مصر فحصل جفاف، قيل غير ذلك، المهم أن الأرض لا تنبت ثمرة. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين بقوله: اللهم أعني عليهم بسنين كسني يوسف. وقال تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، السنين يعني سنوات الشدة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. من العلماء من أفاد فائدة يعني على خلاف بين المفسرين طفيف فيها، أن السنين تطلق على سنوات الشدة والأيام تطلق على النعم. قال تعالى: وذكرهم بأيام الله، على وجهين في التفسير، أحدهما وذكرهم بنعم الله، والآخر وذكرهم بسنن الله في خلقه في الأيام التي نزل فيها البلاء بالأمم العاصية. قال تعالى أو قال يوسف عليه السلام: ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن، أي ما ادخرتم لهن، إلا قليلا مما تحصنون، أي تجعلونه في الحصن، أي تدخرون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام، هذا ليس في الرؤيا لكن مزيد تفسير من يوسف. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس، فهم ذلك من السياق، يعني في 7 سنوات رخاء و7 شداد، ماذا بعد الشداد؟ لو كانت السنة 8 شدة لقال: ثم يأتي من بعد ذلك 8 شداد. ففهم يوسف من السياق أن السنة 8 ستكون سنة رخاء بتعليم الله له، ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس، يأتيهم الغيث، وفيه يعصرون، الحدائق ستنبت والعنب سينضج، فيأتون يعصرون العنب ويصنعون منه الخمر. يغاث الناس وفيه يعصرون. نقل هذا الرجل الرؤيا إلى الملك، الملك رأى كلاما عليه نور، رأى كلاما عليه نور النبوة، كلام غير المعتاد، ليس بهلاوس، كلام عليه نور النبوة، كلام يخرج من شخص عالم، من شخص صالح فاهم، فاهم لما يقول، ليس مخبط، كلام موافق ظاهر. حينئذ قال الملك: ائتوني به، ائتوني بهذا الرجل الذي فسر هذا التفسير، ائتوني به. فسبحان الله، العلم كان سبب لنجاة يوسف، أليس كذلك؟ والجمال كان سببا لسجن يوسف، يعني حلاوة يوسف، جمال يوسف الخارق كان سببا في ماذا؟ كان سببا في سجنه، والعلم كان سببا في نجاته. فمن هنا قال بعض العلماء: علينا بالتعلم، العلم سبب للنجاة. ولذلك يروى عن علي أنه قال مقارنا بين العلم والمال: العلم يحرسك وأنت تحرس المال، أنت تحرس المال، جالس طول الليل تفكر في الخزنة وأين أضع المال واللصوص ومشاكل، لكن العلم، بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل والله أحد والفلق والمعوذتين وأرق نفسي، أقرأ آية الكرسي يحفظني الله بها، أدعو الله يسلمني الله بدعائي. العلم يحرسك وأنت تحرس المال، وكل بإذن الله. فهنا كان العلم سببا في خروج يوسف من السجن، وكان الجمال سببا في دخول يوسف السجن، وكل ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى. قال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، وسبحان من يدبر الأمور ويغير الأحوال، قال ارجع إلى ربك. الرسول رسول الملك جاء يقول ليوسف تعالى الملك يريدك. تغيرت الأحوال، يوسف جلس في السجن زمنا والحمد لله ازداد أجرا وإيمانا. كان أولا هو الذي يقول للسجين لهذا الرجل نفسه اذكرني عند ربك، الآن الرسول يقول تعالى الملك يطلبك ويقول لا ارجع إلى ربك اسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن. فسبحان الله، مدة مكثه في السجن بلا شك زادته إيمانا وزادته يقينا وزادته أجرا وثباتا ونورا على نور. قال ارجع إلى ربك. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله، اسأله سؤالا. لا يريد يوسف أن يخرج للقيادة، أن يخرج من السجن وهو متهم، متهم بالاعتداء على زوجة سيده. لا يريد أن يخرج من السجن ملصقة به تهمة، وقد قدر الله له أن يتقلد منصبا، فالذي يتقلد المنصب لا يكون له نزوات نسائية أو نزوات مالية، إنما يريد أن يخرج عفيفا كما دخل عفيفا، يخرج وقد أزيلت التهمة وأزيلت الشبهة. فلذا يقول علماؤنا في الرئيس المختار يجب أن يكون عفيفا، عفيفا عن المحرمات المتعلقة بالنساء، عفيفا عن المال الحرام، عفيفا عن كل ما يتعفف عنه. قال ارجع إلى ربك فاسأله، أي ارجع إلى سيدك، في جواز إطلاق الرب على السيد، فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم، إن ربي بكيدهن عليم. رجع الرسول إلى الملك بذلك، والذكر ضرب صفحا على هذه المسائل اليسيرة التي تفهم من السياق. الرسول رجع إلى الملك، قال الرجل رفض أن يأتي، فقال كلم الملك يسأل النسوة اللاتي قطعن أيديهن. طبعا الملك سيأتي بملف يوسف، يقرأ الملف، ففي الملف أنه سجين من أجل اعتداء على النساء. سيقرأ هذا في الملف، لا، قبل أن أخرج ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليهم. استدعهن الملك، سألهن سؤالا، ما خطبكن؟ ما شأنكن؟ إذ راودتن يوسف عن نفسه، ما الموضوع؟ قولي ما الموضوع؟ ما شأنكن؟ ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلن حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز النسوة شهدنا له بالحق بالنزاهة والعفة، بالنزاهة والعفة، ما علمنا عليه من سوء. وكما سبق إن الروايات الإسرائيلية التي فيها أن يوسف حل السراويل وإلى آخره كلها باطلة، لا يثبت منها شيء أبدا عن رسولنا الأمين أبدا بحال من الأحوال، بل والقرآن يكذبها كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء الكبائر والصغائر على السواء، إنه من عبادنا المخلصين، والمخلص ليس من شأنه أن يفعل الذي نقل في الإسرائيليات التي من شأنها الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال الملك: ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ قلنا: حاشا لله، ما علمنا عليه من سوء. حينئذ وليطمئن كل بريء أن الله سيبرئه ولو بعد حين. قالت امرأة العزيز التي كانت يوما تقول: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. ها هي تقف قائلة الآن حصحص الحق، الآن ظهر الحق وتبين، آن للحق أن يظهر وأن يتبين. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هل هنا تحول في الخطاب أم استمرار فيه؟ فمن العلماء من قال: استمرار في الخطاب، فوقرت يوسف في غيابه وحرصت على طلب رضاه عنها وهو عنها غائب. وسبحان الله، المرأة التي تطلب منك أن تفعل ما الحرام وأنت تأبى تزداد عندها توقيرا، وتزداد عندها رفعة وعلو قدر، فهي تطلب الآن رضاه، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. أما التي تطاوعها أنت على الحرام، هي بنفسها ستلعنك يوم من الأيام، ستسبك يوم من الأيام، ستفضحك يوم من الأيام. أما العفيف المتعفف، فالمرأة التي طلبت منه الحرام هي بنفسها ستثني عليه، ستمدحه، ستشكره يوما من الدهر بإذن الله. وإن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة تقول له: جزاك الله خيرا، لم تساعدني على الحرام بل ذكرتني بالله. فهي كانت عاجل بشرى يوسف عليه السلام أن المرأة نفسها حرصت على رضاه رغم غيابه، رغم عدم وجوده معها، قائلة: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. فانظروا إلى حرصها على أن تنال رضا العفيف المتعفف، ولم تكن من فعلت الفاحشة تطلب ذلك، بل كانت ستلعن من فعل معها المحرم. فالحمد لله على العفاف والطهر وعلى الإسلام والإيمان. هذا الوجه الأول على رأي من قال إن الخطاب لم يتحول، ومن العلماء من قال إن الخطاب تحول. وقائل: ذلك ليعلم هو يوسف. ومعنى ذلك أن المرأة لما قالت: أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين، قال يوسف: أنا ما طلبت أن أحرج هذه المرأة، ما طلبت أن أفضحها أبدا، ولكني طلبت الذي طلبته حتى يعلم زوجها أني لم أخن أخنه في غيابي في زوجته. يعني أنا ما طلبت، على التأويل بأن الخطاب حصل فيه تحول. فيوسف يقول: أنا ما طلبت الذي طلبته من إتيان النسوة ومجيء امرأة العزيز وإقرارها إلا لشيء، لا لفضيحتها أبدا، إنما حتى يعلم زوجها الذي أكرمني وقال لزوجته: أكرمي مثواه، حتى يعلم أني لم أخنه بالغيب، لم أخنه في غيابي في زوجته، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فسبحان الله، هنا أصل في ديننا وشعبة من شعب إيماننا، شعبة عظيمة أهملها الناس، وهي حسن العهد. فحسن العهد من الإيمان، حسن العهد من الإيمان. فالرجل أكرمني وأحسن إلي يلزمني أن أرد المعروف بالمعروف والإحسان بالإحسان. لا يكرمني وأنا أخونه، لا يكرمني وأنا أخونه في أهلي وفي عرضه وفي شرفه أبدا، بل حسن العهد عندنا من الإيمان وشعبة من شعب الإيمان. وهذه بعض الأدلة على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بداية بعثته: قد ساعدته خديجة ووزرته بنفسها وبمالها ودافعت عنه وصبرت معه على الشدة باذلة كل مالها في الدعوة إلى الله، حتى قيل إنها ماتت بسبب المجاعة والحصار في شعب أبي طالب من الجوع، قيل ذلك فماتت. ولم يكن النبي تمكن عليه الصلاة والسلام، بل كان في وقت استضعاف ولم يزل، فلم ترى من النبي حال غنى ولا حال انتصار على المشركين، فبذلت كل ما تملك لرفعة الدين ولمؤازرة النبي الأمين. فلذا كان عليه الصلاة والسلام يديم ذكراها بخير، هذا من حسن العهد. ليس معنى أنها ماتت تهمل، بل كان يدعو لها ويترحم عليها عليه الصلاة والسلام، ويذكر بشارات في شأنها. وإذا ذبح الذبيحة يقول لنساء: أرسلوا إلى صديقات خديجة. وإذا جاءت أختها هالة بنت خويلد للتستأذن، يقوم مهتشا مهتما: اللهم هالة، اللهم هالة، يقوم مرحبا بها. حتى غارت أمنا عائشة قالت: هالة هالة هالة خديجة خديجة خديجة، ذكرك خديجة ازداد، ما تذكر من امرأة عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقين تعني أن أسنانها سقطت من الفم ولم يعد في الفم إلا اللثة الحمراء، أبدلك الله خيرا منها. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني رزقت حبها، إنها كانت وكانت وكانت عليه الصلاة والسلام. فلم ينسى المعروف ولم يجحد الإحسان عليه الصلاة والسلام. وفي الباب نفسه عمر رضي الله عنه، أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، كان مع رفقة له يمشون في الطريق، فقابله رجل فوقف ابن عمر معه وأطال الوقوف. قال له أصحابه: يا ابن عمر، أتعبتنا وأطلت القيام مع هذا الرجل؟ قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وهذا الرجل كان صديقا لأبي، كان صديقا لعمر، فأحببت أن أسمع منه مسألته وحاجته. فلم ينسى المعروف ولم يجحد الإحسان. فالحديث: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد موته. وفي هذا يقول أبو بكر: ارقبوا محمدا في أهل بيته، ارقبوا محمدا في أهل بيته، إذا كان الرسول مات فأكرموا أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا لم يقف عند أهل بيت الرسول، بل كانت أم أيمن حاضنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي أم أسامة بن زيد. فقال أبو بكر لعمر بعد وفاة رسول الله: يا عمر، انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها. فلما أقبل عليها بكت، ظن أنها تبكي لفقدان الرسول، فقال لها: أما تعلمين أن ما عند رسول الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الجنة خير لهم من دنيانا التي نعيشها؟ قالت: نعم أعلم، أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي لأن الوحي قد انقطع. الوحي، القرآن، جبريل الذي كان ينزل يقول: يا أيها الذين آمنوا فعلوا كذا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كذا، انقطع. فهذا الذي أحزنني وهذا الذي أبكاني. فالحاصل أن حسن العادي من الإيمان. قال تعالى، قال يوسف عليه السلام أو قالت المرأة على الوجهين: ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فالخائن لا يوفق يا أخو، الخائن لا يوفق، الخائن لدينه، الخائن لربه، الخائن لإخوانه لن يوفق أبدا. فتعوذوا بالله من الخيانة. أن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. هل أيضا حصل تحول في الخطاب، تواضع من يوسف عليه السلام، أم أن المرأة مستطردة في القول؟ الأثر الأخير أنه قول المرأة: وما أبرئ نفسي وما أنزئ عن الخطأ. قال فريق القائل يوسف أيضا: وما أبرئ نفسي، أنا لست أزكي نفسي فأنا بشر. كذا قيل: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. هكذا قالت هذه المرأة: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. سمع الملك هذا الكلام، أول مرة في حياتي يسمع كلاما كهذا. عندي في ملكي سجين مسجون من عدة سنوات، مظلوم. المرأة تعترف على نفسها أنها التي راودته، فسجن في مملكتي رجل بسبب عفته، رجل كريم يفسر الرؤيا هذا التفسير الناضج بهذه الطريقة الحسنة، وهو سجين عندي، ائتوني به أستخلصه لنفسي. في المرة الأولى ائتوني به، لكن وبعد هذا السياق ائتوني به أستخلصه لنفسي، أجعله مستشارا خاصا بي. فكان ملكا مسددا، مسددا لكونه اختار مستشارا ووزيرا صالحا نبيا. هذا من توفيق الله للشخص أن يهيئ له البطانة الصالحة، من توفيق الله للشخص أن يهيئ له البطانة الصالحة تعينه وتذكره إذا نسي، تعينه إذا ضعف، تذكره إذا نسي، ترشده إذا أخطأ. هذا من توفيق الله للشخص. فكان ملكا مسددا في هذه الخصلة لما قال ائتوني به أستخلصه لنفسي. فيما سبق ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام ثناء عاطر على يوسف عليه السلام لما قال ارجع إلى ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث اشتمل على ثلاث فقرات: نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، ورحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا أجبت الداعي. يعني لو مكثت في السجن هذه المدة الطويلة التي مكثها أخي يوسف وجاء الداعي يقول الملك يريدك لكنت قد أجبت وخرجت إلى نداء الملك. وفي رواية أخرى عند ابن حبان: لقد عجبت من كرم أخي يوسف ومن صبر أخي يوسف، جاءه رسول الملك يطلبه فقال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطعن أيديهن، حقا إنه نبي كريم ومن أخلاق الأنبياء نتعلم. قال تعالى وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس الخبر كالمعاينة، ليس المخبر كالمعاين، ليس من راء كمن سمع كما يقول الفقهاء، ليس الخبر كالمعاينة. حديث عن رسول الله ليس الخبر كالمعاينة، فمهما وصفوا له يوسف إذا قالوا له في واحد جميل عاقل، مهما وصفوا له ليس كما إذا رآه. قال سبحانه وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، جاءوا به. ملك ينظر إلى هذا الذي أمامه، ملك كريم أمامه، أوتي شطر الحسن، أوتي شطر الحسن، نصف جمال الكون في هذا موجود في السجن، وليس هذا فقط، فكم من جميل يزدرى لسوء خلقه، ولكن نور على نور، نور على نور، كلام عاقل رشيد مسدد، ليس شابا جميلا وسيما من الشباب الضائع الذي يضيع لشيء من جمال عليه، لكن لا أبدا، جمال لا يكاد يوصف. أوتي شطر الحسن وخارج من السجن عليه البهاء والوقار، وكلام النبوة يفوح من فمه، فكلام النبوة له طعم ومذاق، ليس ككلام غيرهم، ليس كلام الأنبياء ككلام غيرهم، فكل كلمة لها مدلول، لا تخرج كلمة بغير فائدة، لا يثرثر، لا يتشدق، لا يثني على نفسه، لا يمدح نفسه، كل كلامه يحمل تواضعا لله. الملك يرى هذا المنظر أمام عينيه، ليس فيه أنا وأنا وأنا كما يفعل أهل زماننا، جل كلامهم ثناء على أنفسهم، ليس هذا في كلام يوسف. فالملك رأى منظرا غريبا، بعد سماع وثناء عطر حسن، لكن أين السماع من الرؤيا؟ فلما كلمه بدأ يتكلم، وأنت تعرف الرجل من حديثه أيضا، فلذلك يوصف لك أيها الأخ إذا أردت أن تكتشف شخصا اسمع منه، أنت لا تتكلم أنت كثيرا، اسمع منه ما يقول، دعه يتكلم حتى تستفيد أنت من معرفتك لمنطقه، لحديثه، لعباراته، تستفيد أنت. لكن أنت تتكلم، ماذا عساك أن تستفيد وأنت تتكلم؟ يعني إذا جاءني شخص أنا أتكلم أو أتركه يتكلم حتى أفهم شخصية هذا الشخص، ماذا يريد، ما كلماته. فلما كلمه أي الملك رأى شيئا آخر، فكما سلف كلام الأنبياء يختلف، كلام الأنبياء غير كلامنا، حكمة ونور، نور على نور. وكما قيل لعلي بن الحسين زين العابدين، ذكر عنده الحسن البصري، فقال الحسن البصري ذلك الرجل الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء، يعني كان للأنبياء صفة معينة في الكلام. فلما كلمه، لما كلم الملك يوسف واستمع إلى حديثه وعقله، قال إنك اليوم لدينا عندنا مكين، ممكن تفعل ما تشاء، افعل ما تشاء في هذه البلاد، أمين، مستأمن على أموالنا وعلى أسرارنا، مستأمن على أموالنا، فقد كنت أمينا على امرأة العزيز في بيته تراودك عن نفسها وأنت تأبى، فمثله جدير بأن يكون وليا أمينا على كل شيء في البلاد، إنك اليوم لدينا عندنا مكين ممكن، افعل ما تشاء في البلد، أمين مستأمن على أسرارنا، مستأمن على أموالنا، مستأمن على نسائنا. إذ كنت شابا ودعتك امرأة ذات منصب وجمال وأنت تأبى وتشهد لك المرأة وتراودك وترهقك وأنت تتعفف، فمثلك حق له أن يكون مستأمنا، عفوا، أن يكون مستشارا عندنا، ممكنا، أمينا على أسرارنا. فهكذا الفضائل تسمو ويكرم أهلها في الدنيا قبل الآخرة. إنك اليوم لدينا مكين أمين. لم يلهث يوسف وراء الدنيا كما يلهث غيره، لم يلهث يوسف وراء الدنيا كما يلهث غيره، بل الملك نفسه الذي مكنه قال افعل ما شئت وأنت مستأمن على كل الأسرار. إنك اليوم لدينا مكين أمين. فطلب عملا لا لنفسه أصالة ولا منصب لنفسه أبدا، إنما لصالح البلاد. قال جعلني على خزائن الأرض. السنوات سنوات مجاعة، السنوات سنوات مجاعة المقبلة إن كانت هذه خصبة فستأتي مجاعة تكاد أن تبيد الأخضر واليابس، فتحتاج إلى شخص أمين، إلى شخص ليس بلص، إلى شخص حزن التدبير، إلى شخص فقيه في التصرفات في دنياه. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ. وهذا يتضمن الأمانة، عليم، عندي بإذن الله معرفة في تصريف الأمور. فذكر حيثيتين تخدمان. إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، كما يقولون في زمن وزير للمالية، ولكن أين يوسف من وزراء المالية؟ فيوسف مستأمن على كل شيء. اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم بترتيب الأمور. فالأمر استلزم شيئين وصفتين، القوة في قول عليم بتدبير الأمور، الأمانة من قول إني حفيظ. ولذلك الرئيس المرشح يلزم أن يكون مشهودا له بالأمانة ومشهودا له بالديانة والقوة والعلم على إدارة الأمور. قد يكون دينا لكن ليس كفؤا في الإدارة فتفشل البلاد معه، قد يكون مديرا جيدا لكن دينه سيسرق البلاد لصالح نفسه. فعلينا بالقوي وعلينا بالأمين وعلينا بالعفيف، علينا بالقوي، علينا بالأمين، علينا بالعفيف. قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالمقام استلزم أمرين، القوة والأمانة. قال سبحانه وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وبعد أن كان سجينا، بعد أن كان سجينا، سبحان الله، خرج فأصبح عزيزا على مصر. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وكانت مصر أكبر البلاد آنذاك، ولم تكد بلاد تعرف كما عرفت مصر بالسعة والرخاء آنذاك بدليل قدوم الناس إليها وتوفدهم إليها. قال وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، ينزل في أي مكان يشاء، يحل في أي مكان يريد. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء، بفضلنا ونبوتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين، لا نضيع أجر المحسنين. وأيضا إضافة إلى هذا ولا أجر الآخرة أكبر، ولا أجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. فهكذا تتبدل الأحوال، ومن السجن إلى أن يصبح عزيزا على مصر بسبب العفة بسبب الأمانة. فدوما العاقبة للمتقين، دوما النصر مع الصبر، دوما البريء يبرئه الله سبحانه وتعالى، إما في الدنيا وإما يوم يقوم الأشهاد. هذا، وما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ ومن زلل ومن شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هل يجوز لي أن أدعو على شخص بعينه في القنوت حتى لو كان ظالما كافرا؟ نعم يجوز لك، لأن النبي دعا على قوم كفار، قال: اللهم عليك برعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. ما الحكم في قتل الكلاب؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان أولا أمر بقتل الكلاب، ثم بعد ذلك قال: ما لكم والكلاب، وأمر بقتل العقور منها. فليس هناك نهي، ولكن إن كان الكلب مؤذيا جاز قتله، والله أعلم. ما صلاة الاستخارة وكيف نصليها؟ تصلي ركعتين من غير الفريضة، سنة كانت راتبة أو سنة مطلقة، وتدعو بعدها الدعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، إلى آخره. لا يلزم أن ترى رؤيا